كفاية قول محمد النور يملى المكان، كفاية قول محمد تتفتح البيبان، كفاية قول محمد النور يملى المكان، كفاية قول محمد تتفتح البيبان. أشهد إنك رسول الله ويشهد الأذان، يفضل اسمك مخلد على مر الزمان. كمان كفاية قول محمد النور يملى المكان، كفاية قول محمد تتفتح البيبان. تحل